تفسير الآية 25 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أي من صفات هذه الريح أنها تحطم وتخرب وتهلك كل شيء تمر عليه في طريقها متعلق بهؤلاء الظالمين من أرواح وممتلكات وأموال وثروات وزروع وغيرها، وهي لم تأتهم من ذاتها وإنما بإذن خالقها ومحركها وموجهها ومؤهلها لهذا سبحانه. فكانت النتيجة الحتمية لذلك بالتالي أنهم صاروا هالكين مدمرين، وصار الناظر إليهم لا يرى شيئا من آثارهم غير أنقاض وبقايا مساكنهم الخربة، لتكون هذه المساكن عبرة لغيرهم ليأخذوا الدروس فلا يفعلوا مثلهم فيتعسوا تعاساتهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: كذلك نجزي القوم المجرمين، أي كما جزينا عادا المجرمين بسبب كفرهم بالله فأهلكناهم بعذابنا الموجع المهلك المدمر في الدنيا، كذلك نجزي كل الأقوام المجرمين الآخرين، أي هكذا دائما يكون جزاؤنا وعقابنا وعذابنا الدنيوي قبل الأخروي للمجرمين بما يناسب جرائمهم. والمجرمون هم الذين ارتكبوا الجرائم أي الشرور بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ظلما واعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. إننا نعاقب كل مجرم بما يستحق في دنياه على قدر جريمته قبل عقابه الأشد والأعظم والأتم في أخراه، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.